تنقذ وصادق في وعدك يا رب البشر. ايديك اللي شالي دمع ماري جلجس بتمسح دمعنا وتمحي الخطر. يا اعظم اله وقال ماري جلجس لانك معايا هقاسم همومي واحس بهنا وفي المشكله هيكتر عزايا بكتر الدقات هروح السماء.